أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإجاب عليه سبحانه والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء حق العباد على الله ليس من باب الفرض والإلزام لله عز وجل، فإن الله لا يفرض عليه أحد، وإنما هو شيء أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهو حق أوجبه على نفسه، لم يوجبه عليه غيره. حق العباد على الله لا يعذب، وهو حق تكرم به سبحانه على عباده ولم يوجبه عليه أحد. نعم. قال: وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالقه كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لأن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم، وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل بذلك. نعم، فالله جل وعلا لا يجب عليه أحد شيئا، وإنما هو الذي أوجب على نفسه بوعده الصادق، وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إلا بما من به من فضله وإحسانه، والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه، ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك. وقوله: أسألك بحق السائلين عليك، حق السائلين عليك إجابتهم وإجابة سؤالهم ودعائهم، وهذا صفة من صفات الله عز وجل، فإنه قريب مجيب. أما يجيب دعوة